ما معنى الواحد إذا أطلق على الله؟ معنى الواحد اللي بده يشكل معنى الواحد أن الله لا شريك له في الألوهية، ومعناها القدرة على الاختراع كما قال الأشعري، ولا معبود بحق سواه، قال الله تعالى وإلهكم إله واحد. وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له. ما معنى الأحد؟ قال بعض العلماء: هو بمعنى الواحد. وقال بعضهم، وهذا البعض منهم الحافظ البيهقي، وقال بعضهم منهم الحافظ البيهقي: الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام، أي ليس جسما، لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا، والله ليس جسما. الجسم ما له طول وعرض وعمق وسمك وتركيب، وله تعريفات أخرى عند الأصوليين: ما تركب من جوهرين فأكثر، هذا أيضا من معاني الجسم. الجوهر ما له تحيز وقيام بذاته، العرض صفة الجوهر، وهو لا يقوم بذاته وإنما يقوم بغيره كالألوان والطعوم والاجتماع والافتراق. الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، الجوهر الفرد إذا انضم إليه مثله صار جسما، والجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، والعالم ينحصر في الجوهر والعرض، يعني العالم قسمان إما جوهر وإما عرض. الجوهر الفرد هو الحجم، هو الجزء الذي لا يتجزأ، يعني هذا الجسم ينقسم، الجسم ينقسم ينقسم ينقسم، يعني بيكون مثلا واحد بيصير اثنين، اثنين كل نص بينقسمه بيصير النص نصين، ربع يعني صاروا، والربع بينقص بينقص بينقص إلى أن يصل إلى مرحلة لا يعود ينقسم فيه. لا نعتقد أن الجسم يبقى ينقسم إلى ما لا نهاية، لا، وإنما الجسم لابد له من مرحلة أن يصل إليها لا ينقسم من بعدها. إذا وصل هذا الجسم إلى هذه المرحلة يسمى الجوهر الفرد، هو أيضا يعبر عنه بلفظ الحجم. قال تعالى: قل هو الله أحد. وقال تعالى في ذم الكفار: وجعلوا له من عباده جزءا. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه، وإنه كافر به. هذه الآية: وجعلوا له من عباده جزءا، ذم للكفار، فذم الله لهم أنهم نسبوا الجزء إلى الله، هذا معناه ذم أيضا لمن ينسب الجسم إلى الله. أيضا هذا فيه دليل أن الذي ينسب الجسم إلى الله تعالى أيضا مذموم كافر، لأن الجزء يكون من الكل، تبهنا، الجزء، فإذا الله ذم الذين قالوا بالجزئية في حق الله تعالى، فالذين يقولون بالجسمية في حق الله أيضا كفار، تبهنا، لأن الجزء يكون جزء قطعة من الجسم، فهؤلاء مذمومون وهؤلاء أيضا مذمومون. عن الأشعري: هو الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل اليماني البصري الأشعري، ولد سنة 260 هجرية، وقيل 270 بالبصرة، وتوفي سنة 324 ببغداد. وقال قاضي القضاة الشيخ تاج الدين السبكي فيه: شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري شيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين. كتاب النوادر للإمام أبي الحسن الأشعري الحصول عليه نادر. وقد نقل هذه العبارة عن الإمام أبي الحسن الأشعري الإمام أبو القاسم الأنصاري في شرحه على كتاب الإرشاد للجويني. الجويني له كتاب اسمه الإرشاد في العقيدة، وهذا الكتاب يوجد له شرح للإمام أبي القاسم الأنصاري، فأبو القاسم هو الذي نقل عن الأشعري هذا القول عنه: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. سند هذا الكلام موجود في هذا الكتاب. لماذا؟ حتى نعرف لما نرد على الوهابية المجسمة أين موجود هذا الكلام. نقله أيضا الأنصاري البياضي الحنفي في كتابه المنهاج، وهو من أشهر الكتب في أصول الفقه للبياضي. شرح قسم منه تقي الدين السبكي ومات قبل أن يتمه، ثم ابنه تاج الدين أتم شرحه، وهو كتاب مطبوع بشرح السبكي مع تتمة شرح ابن السبكي له. الإمام أبو الحسن كان له مؤلفات كثيرة جدا، كلها ذهبت لما دخل التتار إلى العراق وفعلوا ما فعلوا من التدمير والقتل والسفك الدماء وإحراق كتب علماء المسلمين أو رميها في دجلة حتى تغير لون الماء من شدة ما رموا فيه من الكتب. ذاب الحبر، كانت مخطوطات، يعني كم لو بقيت هذه كم انتفع بها المسلمون. قال الشيخ: بس مؤلفات أبو الحسن الأشعري كانت كثيرة جدا، كلها أتلفت في ذاك الوقت، غير مؤلفات غيره من العلماء. الآن قال الشيخ: كل ما بقي له كتابين، كل ما بقي له اثنيناتهم ما سلما من الدس، اثنيناتهم ما سلما من الدس. ما معنى الأول والقديم إذا أطلقا على الله؟ معنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده فهو وحده الأول بهذا المعنى. قال تعالى: هو الأول والآخر، وبمعناه القديم إذا أطلق على الله تعالى. واجتمعت الأمة على جواز إطلاق القديم على الله. قال ذلك الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين. الآية: هو الأول والآخر، في علم البيان إذا جاء المبتدأ والخبر معرف معرفة بأل التعريف أفاد الحصر ليس الإطلاق. فمعنى هو الأول أي الله وحده الأول بهذا المعنى، أي الذي لا بداية لوجوده. ثم عن معنى عن كلمة واجتمعت الأمة، هون هذا إجماع، اجتمعت الأمة أي بالإجماع يجوز إطلاق القديم على الله. الإجماع ما هو؟ الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة معينة في عصر من العصور، وهو حجة في دين الله، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وطرح مكتوب على جواز إطلاق القديم على الله. ورد في الحديث إطلاق القديم على صفة الله المني. النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض دعائه: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم. الحديثة والمن هنا صفة لله عز وجل. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ قبل دخوله المسجد، يقول عليه السلام: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تتمة الحديث: فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود في السنن. قال الشيخ إسناده حسن. فإذا جاز إطلاق القديم على صفة من صفات الله تعالى جاز إطلاق القديم على الله بمعنى الذي لا بداية لوجوده. لو لم يرد في أسماء الله 99 القديم اسم من أسماء الله، لم يرد في الأسماء التي ذكرها الرسول بحديث حديث واحد 99 اسما، هدول ليش لهم شهرة بين المسلمين؟ ليس فقط أسماء الله 99، الله تعالى له أسماء كثيرة أكثر من 99، لكن هذه اشتهرت بين المسلمين لأن الرسول عليه السلام عدها بهذا الترتيب كما هي الآن، يعني معلومة عند المسلمين، ذكرها خلف بعضها البعض ثم قال من أحصاها دخل الجنة. أي شو يعني من أحصاها؟ أي من اعتقد معانيها، أي من كان يعتقد معانيها، ومن معانيها كثير من معانيها يفيد التنزيه، يفيد التنزيه. قدم الله ذاتي وليس زمانيا. عند الزبيدي هو محمد مرتضى ابن محمد الحسيني الشريف الزبيدي من آل بيت الرسول عليه السلام ومن علماء السنة، فقيه حنفي حافظ أشعري لغوي، ولد سنة 1145 وتوفي سنة 1205 للهجرة، ألف شرحا للقاموس سماه تاج العروس في شرح القاموس، وله شرح على إحياء علوم الدين سماه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. الله، هو شرح إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين للغزالي، إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المولود سنة 450 والمتوفى سنة 505. فيه ما يحذر إحياء علوم الدين. الشيخ عبد الله يحذر من مما يروى في الإحياء الذي للغزالي من أحاديث ذكر فيه أو ذكر فيه نحو 300 حديث موضوع منه من كلام الرسول، كتاب الإحياء للإمام الغزالي. هو الغزالي رحمه الله يقول عن نفسه لما ألف الإحياء، لما ألفه لم يكن ملما بعلم الحديث، هيك قال الشيخ. قال الغزالي قبل موته انكب على دراسة علم الحديث فتبين له أشياء، فهو قال لما ألفت الإحياء لم أكن اطلعت على علم الحديث. طبهنا، ففي أحاديث موضوعة، أما الحديث اللي فيه في حديث بيقول على زعم الراوي، لكن الشيخ قال نحن نعتقد أن الغزالي بريء من هذا الحديث. لو كان بالفترة اللي ألف فيها الكتاب ما عنده إلمام بعلم الحديث، إلا أنه مثل هذا الحديث لا يخفى عليه أنه ليس من كلام الرسول، بيروه كلام بيقول والعياذ بالله من قال أنا مسلم فهو كافر، أعوذ بالله، من قال عن نفسه أنا مؤمن فهو كافر. هذا كلام قال الشيخ مذكور في الإحياء أنه على أنه من كلام الرسول. شو قال الشيخ؟ ليس من كلام الرسول، يجوز للمسلم أن يقول أنا مسلم مؤمن، ومن قال هذا الكلام أنه من قال أنا مسلم يكفر هو الذي يكفر. وشو قال الشيخ زيادة؟ مثل هذا الحديث لا نعتقد أن الغزالي هو وضعه، تبهنا، إنما مثل هذا قال نعتقد أنه دس عليه. في أحاديث أخرى أيضا موضوعة في هذا الكتاب، فيه أحاديث موضوعة مكذوبة للشيخ لا نعتقد أن الغزالي هو وضعها، إنما مما دس عليه، مثل حديث يذكر يقال في الكتاب مكتوب أن النبي قال هذا مكذوب، يقولون قيل من قال أنا مؤمن فهو كافر، النبي لا يقول هذا، هذا ضد الدين، المؤمن يقول أنا مؤمن، كيف بده يكون كافر إذا قال أنا مؤمن، أعوذ بالله. بس هذا ليس معناه اعتراض على الغزالي نفسه، الشيخ لا يعترض على الغزالي، لا، الشيخ يمدح الغزالي، لكن في كتابه هذا وغير هذا أيضا.